إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت من ورائي صوتا يقول: اعلم أبا مسعود. فلم أنتبه إليه من الغضب، فإذا به يكررها ويقترب الصوت مني: اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك علي، على هذا الغلام يعني. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. قال أبو مسعود الأنصاري: فسقط الصوت من يدي. ثم قلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. أين نقف في هذه الواقعة؟ رجل يؤدب غلاما عنده، يسمع صوتا من ورائه: اعلم أبا مسعود. فينظر فإذا هو رسول الله: اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. فيسقط الصوت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل للفحتك النار. أيها الأحبة في الله، اعلم أن الله أقدر عليك. كلمات ليست قضيتي أن أقف عندها، ولكن الأثر السريع في قلب أبي مسعود الأنصاري لهذه الكلمات الذي جعله يقول هو حر في سبيل الله، نفس الغلام اللي من لحظة بيؤدبه ويعاقبه قال هو حر في سبيل الله. أيها الأحبة في الله، إن كلمات القرآن كلام الله، ثم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إن أذكارنا وكل ما جاء في شريعتنا يبقى كلاما إذا لم يجد قلبا فيه الأثر، يبقى بالنسبة لأذن السامع كلام، إن لم يكن هناك قلب فيه الأثر ستبقى الكلمات كلمات إذا لم يكن في قلبك الأثر. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد، قف قف معي، قف افهم انتبه. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هو نفس اللفظة، نفس اللفظة القرآنية. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، نفس اللفظة نفس الكلمة. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، يسمعها إنسان فيخشع، ويسمعها آخر فيشمئز يتضايق. القضية في أثر الكلمة ليست في مجرد اللفظة، وإلا نفس القرآن الذي سمعه أبو بكر فاهتدى به هو نفسه القرآن الذي سمعه أبو جهل فضل عنه، هو نفس الكلام. فالقضية هنا قضية الأثر. أحبتي، إننا بين آيتين في كتاب الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وبين وما قدروا الله حق قدره. أيهما أنا وأنت؟ دعك مني، انتبه لنفسك، أنت أيهما؟ أنت ممن عبدوا الله مخلصين له الدين، أثر فيك كلامه كتابه، تغيرت تبدلت، أم أنك ممن وما قدر الله حق قدره؟ نعم أم بين بين؟ أيها الأحبة في الله، الأثر، لا تسهو عن الأثر، ابحث عن الأثر. ليست القضية إن كثيرا منا يقول ويردد لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبقى كل هذه كلمات ما لم تحسها، ما لم تستشعرها، ما لم تحدث فيك شيئا، تغير فيك شيئا، تلك هي القضية. تبقى الكلمات كلمات. إنني كما قلت سابقا إن أمتنا لن تنتصر إذا أمسكنا بكتاب الله ووجهناه في وجوه أعدائنا. لو أنت مسكت مصحف وحطيته في وش عدوه كده هينهزم؟ هينهزم؟ هل ننتصر بصفحات القرآن أم بنفوس آمنت بهذا الكتاب فحولته إلى أمر واقع، إلى منهج تؤمن به وتعمل به؟ أثر فيها، أثر فيها، حركها، تلك هي القضية. وانظر حتى تفهم إلى ما رواه البخاري من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه. أسيد بن حضير ده من كبار الصحابة، من كبار الأنصار، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، ونعم الرجل عمر، ونعم الرجل أسيد بن حضير. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قرنه مع أبي بكر وعمر، فضلا عن أن النبي، أنت شوف أنا يهمني دائما أن أنا أعلم نفسي وأنبه إخواني أن ما تعديش اللفظة، افهمها، مررها على قلبك وعقلك، ما تسمعش سمع الغافل المرتبه. أنت متخيل ما معنى أن يمدح رسول الله رجلا؟ أنت فاهم معنى أن النبي يقول نعم الرجل فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ابتداء، لا يجامل ولا يحابي. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل أسيد بن حضير، يبقى أسيد بن حضير ده إيه؟ عمل إيه؟ هذه القضية اللي أنت يجب أنك تبحث عنها. هم عملوا إيه حتى وصلوا إلى هذه المنزلة حتى نقتفي الأثر، فيحدث فينا الأثر. نرجع للبخاري فيما رواه من حديث أسيد بن حضير قال: كنت أقرأ القرآن ذات ليلة وإلى جواري فرس لي ومع ابني يحيى، يحيى ابن أسيد بن حضير ولد صغير، والراجل قاعد يقرأ القرآن وجنبه الفرس بتاعه. قال: فكلما قرأت جالت الفرس، تحرك الفرس الطرف، فأسكت فيسكن، فأقرأ فيجول، حتى خشيت على ولدي فاشتريته. اشتراه يعني أبعده، فأبعدته ثم قرأت فاضطرب الفرس فخف، فنظرت إلى السماء فإذا هي كأنها ظلة وفيها مصابيح حتى أني لم أرى السماء، أشفهاش. قال: فخشيت على نفسي، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما حدث، حكيت له الحكاية، حدث كذا كذا كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا أسيد. قلت: خشيت على نفسي يا رسول الله. قال: أو تدري ما ذاك؟ قلت: ما ذاك يا رسول الله؟ قال: تلك الملائكة جاءت تستمع قراءتك، ولو ظللت على قراءتك لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنه. فضلت الملائكة تسمعك. أيها الأخ المسلم الحبيب، السؤال الآن: كيف وصل أسيد إلى ما وصل إلى هذا، إلى هذا المستوى بهذه السرعة؟ القصة دي ممكن تكون بعد إسلام أسيد بن حضير بثلاث سنوات أو أربع سنوات فقط. بهذه القوة وبهذه السرعة أن يصل إلى مستوى أنه رجل إذا قرأ القرآن أنصتت له الملائكة. إن الملائكة لا تنصت لصوت أسيد، إنني أكاد أجزم أن الذي كان يقرأ القرآن لا لسانه فقط، إنما اللسان مصدر الصوت، أما القراءة فكانت بقلب أسيد. هي دي القضية. إن الملائكة ما أنصتت للسانه، إنما أنصتت لقلبه الذي يستشعر كل لفظة، قلب إلى قلب ملأه القرآن، إلى قلب انفعل بالقرآن، إلى قلب تأثر بالقرآن. أثر ذلك كله أحبتي، هذا رجل عرف الله فلزمه وأحسن معاملته. تلك هي القضية، أن تعرف الله ثم أن تلزمه وتحسن المعاملة معه، فإذا أحسن فالله محسن ويحسن ويعطي. إننا نحتاج في هذه اللحظة أن يسأل كل إنسان منا ذلك السؤال المهم: كيف حالك مع الله؟ بالصدق. إذا نحتاج أن نراجع قلوبنا، أن نراجع مواقفنا. إننا نحتاج في هذه الأيام تحديدا، هذه الأيام بالذات التي تجد الناس فيها كل كلام الناس عن إيه اليومين دول عن الحق، إيه؟ الفلوس، الفلوس، الفلوس راحت، الفلوس ضاعت، هنجيب منين، هنعمل إيه، الغلا، الغلا، هذا واقع. لكن سؤال مهم، لماذا فعل الله بنا هذا؟ لماذا سلط عليك من لا يخافه ولا يرحمك؟ لماذا؟ لماذا الله الرحيم الكريم فعل بك هذا وهو أرحم بك من الأم بولدها؟ إنها أسئلة يجب أن ينظر إليها في هذا الواقع. أيها الأحبة في الله، في هذه الأيام التي يعلو فيها صوت القلق، الفزع، الخوف، الكل خائف مذعور، تحتاج أن تراجع وأن تقرأ كلام الله، قول الله سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. استوعبها ولا بتقراها كده؟ استوعبها، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لو أحسستها حس بالمعنى. إنك تحتاج أن تراجع قول الله: وإليه يرجع الأمر كله، أن تحسها. يرجع الأمر كله يعني إليه يرجع الأمر كله، يعني إليه يرجع الأمر كله، مش في الآخرة، في الآخرة والدنيا، في صحتك ومرضك وغناك وفقرك وأولادك وابتلاءاتك، في مالك وعيالك ووضعك وحد، كل شيء بيده وإليه يرجع الأمر كله. إنك تحتاج أن تسمع وتفهم وتحس بقول الله: ألا له الخلق والأمر. قال عمر بن الخطاب لما سمعها رضي الله عنه: من كان له كلام بعد هذا فليقل. يعني إيه يا عم الحاج؟ يعني خلص الكلام بالبلد كده. ألا له الخلق والأمر. الأمر مش فقط التشريع، التشريع جزء من أمر الله، أما أمر الله كله فهو كل ما يجري في خلقه لا يعزب عنه مثقال ذرة، كل شيء بيده وإليه يرجع الأمر كله. إذا فهمت هذه الآيات، عشتها، إنني أدعوك أن تقرأها بقلب جديد. نفس الكلام، نفس الكلام، ممكن يبقى إحساسك بيه دلوقتي مختلف، لا لأني أجيد التعبير، ولكن لأنك أجدت التأثير، فتحت قلبك لله فدخل كلامه. هذه هي القضية أيها الأحبة في الله، إننا نحتاج أن نحس معنى الكلمات، أن نفهم معناها، فإذا فهمنا معناها اطمأنت نفوسنا وسكنت قلوبنا وغاب الزعر والهلع. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ألست دابة؟ أنت دابة ولا مش دابة؟ تدب. دابة يعني إيه؟ كل ما يدب على الأرض هو دابة. طلب بالدب سيرزقك، ولكن اهدأ واعبده، فاعبده وتوكل عليه. ده المطلوب مني وظيفتك اللي انت مقصر فيها. ايها الاحبة في الله، انما يعانيه الناس الان من ذعر وقلق وخوف واضطراب ليس بسبب قلة الارزاق، ليس بسبب فقر الجيوب، انما بسبب قلة الايمان وفقر الجيوب وفقر القلوب. قوي ايمانك تهدأ، قوي ايمانك تهدأ، تهدأ تستكين. اسمع الى قول ربك، هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. انك عندما تتامل قوله وتفهمه انها دعوه لفهم القران، لفتح القلوب للقران، عندما تفهم قوله سبحانه هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، انزل السكينه. إن السكينة لا تولد في قلبك إنما تنزل من السماء. السكينة رزق، رزق يرزق به الله من يشاء من عباده. السكينة رزق، رزق ينزله الله على قلب يستحقه. السكينة رزق ينزلها الله من السماء كما ينزل الأرزاق، كما ينزل الغيث والمطر، كما ينزل الرحمات. هل تريد السكينة؟ كن من المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. يبقى السكينة نزلت فين؟ لما بحثت السكينة عن قلب تستقر به، نزلت في قلب مؤمن فازداد ايمانا. افهم كلام الله، لما بحثت السكينة عن قلب تسكن فيه سكنت قلب المؤمن الذي يعرف الله عامله خبيره. فلما نزلت في قلب المؤمن ازداد ايمانا وسكن وهدأ. حتى لو سقطت الجبال أمامه ومادت الأرض قال قولة النبي يوم الحديبية: إني رسول الله ولم يضيعني. لو آمنت بها لاصطرحت، لن يضيعك. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إنك عندما تقف في هذه الآية أمام قول ربك سبحانه ولله جنود السماوات والأرض، جنود السماوات والأرض، إنك لو فهمت معنى أن من يرعاك ويحوطك ويتولاك ويحفظك له جنود السماوات والأرض، ماذا تريد؟ ممن تخاف؟ ومما تخاف لماذا القلق؟ إن العيب فيك، إن العيب فيك. لو فهمنا كما فهم أسيد بن حضير، فاكره ولا نسيته؟ انت انا بسألك، طب ما ترد علي. انك ان فهمت ما فهم اسيد بن حضير، لو استشعرت ما شعر لفهمت انه كان يقرأ القرآن بقلبه والصوت من لسانه، الصوت من لسانه، لكن القراءة حتى أنصتت الملائكة لقراءة القلب لا لقراءة اللسان. نعم، إنه رجل أنصتت له الملائكة لما عاش الكلمات التي يقرأها. واسمع إذا أردت أن تفهم، شوف بقى معنى أن تكون بينك وبين الله معاملة. فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما كان يوم الجمل، موقعة الجمل، قال لي أبي، اللي هو مين أبوه؟ الزبير بن العوام رضي الله عنه، ابن صفية عمة النبي وأحد العشر المسلمين بالجنة من أكابر الصحابة. المهم قال لي أبي الزبير بن العوام: يا بني، إننا في مقام يقتل فيه المرء ظالما أو مظلوما، يعني دي معركة ونهايتها ممكن تكون القتل، وإني لا أراني إلا أني سأقتل اليوم مظلوما، فإذا أنا مت فإن أكثر ما يشغلني ويحمل وأحمل فيه همي هو دين. الزبير بن عوام يوصي ابنه عبد الله بن الزبير بدينه، حديث طويل لكن أنا عايز أجتزئ ما أريده منه: فإن أكثر ما أحمل فيه همي هو ديني، فإذا أنا مت فبع ما لنا واخد عني، فإذا عجزت فاستعن بمولاي، فإذا عجزت فاستعن بمولاي. وظل يكررها، فقال عبد الله بن الزبير: ومن مولاك أستعين به؟ قال: مولاي الله. فإذا عجزت فاستعن بمولاي. قال: فكنت، خلاص مات الزبير رضي الله عنه وأرضاه، قال: فكان دينه لما جمعته 1000 و200 دينار. 1000 يعني 2,200,000 دينار، ده رقم مهول. فجمعت أموالنا، كل بقى العقار والمال فلم يبلغ ربعه، ما يجيبش حاجة. فكنت كلما كربني دينه، يعني عمل بقى جدولة للدين وكده، بقى كل ما يقربه الدين يقول: يا مولى، يتذكر وصية أبي: يا مولى الزبير اقضي عن الزبير فيقضي الله عنه، حتى قضيت ما عليه وادخرت مالا أغنانا أنا وإخوتي وأبنائي لا أعلم من أين. قلت: بل تعلم من أين؟ من مولى الزبير. أيها الأحبة في الله، يا مولى الزبير اقضي عن الزبير، إنها كلمة رجل يعرف الله، ذو خبرة بالله، تعامل مع الله، عرف الله سبحانه وتعالى، تلك هي القضية، أن تتعامل معه، أن تعرفه، أن تقترب منه. إنك عندما تنظر إلى ثقة الزبير فإذا أقربك ديني فاستعن بمولاي. قال: من مولاك؟ قلت: مولاي الله. قال: مولاي الله. إننا نحتاج إلى هذه الثقة في هذه الأيام، إن الناس في هذه الأيام تحتاج أن تسمع تلك الكلمات، أن تفهم، أن تخرج من ماديتها التي كانت سببا في سخط الله عليها، لتعود إلى طاعة الله، فيفرج الله عنها ما هم فيه، ليس لها من دون الله كاشفة. إننا نحتاج أن نتعلم من جديد كيف نستعين بالله، كيف نفهم قولة النبي صلى الله عليه وسلم: فيما رواه البخاري من حديث سهل بن حنيفة في الحديبية لما جاءه عمر فقال يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله ولن يضيعني صلى الله عليه وسلم ولن يضيعني. فأصل الرسول الأصول الثلاثة: أنه عبد مملوك، عبد مملوك لسيد حكيم ومالك رحيم. فإذا استوعبت ذلك سكنت. أنت إيه وأنا؟ عبد مملوك لسيد حكيم ومالك رحيم، أرحم بك من الأم بولدها. فإذا صب غضبه وغضبه وهو رحيم فاعلم أنك السبب. إلى متى تقف أنت حائلا بينك وبين الله؟ أنت حائل بينك وبين الله. فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء إلى رسول الله بسبي غنائم وفيها امرأة ضلت ولدها تبحث عنه، مش لاقي ابنها. يعني السبي كان واحدة ست معها ولد رضيع، في الهرج بقى بتاع السبي والمعركة الواد غفلت عنه، ضاع، والسبي كتير ألفات مثلا. فظلت تبحث عنه بين أبناء الناس، عمالة تبص على العيال كده. فلما وجدته ألصقته ببطنها وألقمته ثدياها. أول حاجة فكرت الواد جعان أأكله، ألصقته ببطنها ثم ألقمته ثدياها. فنظر الرسول الله، شوف بقى هنا المعلم الذكي يستغل اللحظة، استغل الفرصة صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قال: اللهم لا. قال: وهي تقدر ألا تطرحه؟ يعني إيه وهي تقدر ألا تطرحه؟ يعني هي ماسكة ابنها كده وبإرادتها ممكن ترميه في النار وممكن ما ترميهوش. تفتكروا ممكن ترميه في النار؟ هو ده اللي بيقوله الصحابة، ممكن؟ قالوا لا. فقال الله: أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. طب هذا الرحيم لما يلقيك في النار؟ من السبب؟ أنت لما تبتلى ويشتد بك البلاء؟ أنت. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أيها الأحبة في الله، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. ليست القضية في اللفظ، إنما في أثرها في قلب أبي مسعود. انظر إلى أثرها في قلبك أنت، ابحث عن الأثر، فإن وجدته فقد وجدت الطريق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إنني لازلت أقف أمام تلك الواقعة التي بدأت بها. أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه يضرب غلامه، فيأتيه الصوت من خلفه: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك علي. يا ترى كم واحد فينا النهاردة محتاج يسمع هذه الكلمات؟ كم واحد فينا محتاج أنه يعود من مظالم، من معاصي، من آثام؟ إن أسوأ ما نراه الآن في الواقع أن بعض الناس يستغلون هذا الواقع لابتزاز الناس، ليزداد الفقير فقرا. بعض الناس يساهمون في إذلال الناس، في تضييق العيش على الناس، بحجة أنه يريد أن يحافظ على ماله، أنه يريد أن يحافظ على وضعه، أنه يريد أن يحافظ على رأس ماله. أيها الأحبة في الله، إن الأمر يحتاج إلى مراجعة. كم منا يحتاج أن ينصت إلى كلام النبي: اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. ليست القضية في اللفظ، ولكن في أثر الكلمة، أثر اللفظ. إن القضية لا تقف عند حد كم قرأ، إنما كيف تأثرت. وكما قال الرجل لرسول الله فعلمه وعلمنا صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فوجه السؤال إلى الاتجاه الصحيح اللي هو: وماذا أعددت لها؟ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تقبضنا إلا مستورين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير ضالين ولا مضلين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم ثبتنا على القول الثابت حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم الكريم ألا تدع لنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا كربا إلا أزلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم أنزل رحمتك على عبادك، اللهم أنزل رحمتك على عبادك، اللهم أنزل رحمتك على عبادك. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أنزل السكينة علينا، اللهم أنزل السكينة علينا. اللهم إن أحييتنا أحينا مسلمين، وإن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. ثبتنا حتى نلقاك يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.